ان يبدل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، فلا زلنا مع باب قول الله تعالى: ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. تحدثنا في الدرس السابق عن هذه الايه والتي تليه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. بعد ذلك يقول وفي الصحيح عن انس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الامر شيء. ذكر الشيخ عليه رحمه الله هاتين الايتين، ثم بعد ذلك ذكر عددا من الاحاديث ليبرهن على ان الله عز وجل وحده هو الذي يستحق العباد، اما غير الله فلا يستحق شيئا من انواع العباد. ففي الايه الاولى استفهام، غرض الاستنكار والتوبيخ والتعنيف لهؤلاء القوم: أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ ثم إن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله يخلقون، يصنعون من دون الله، يعني الناس يصنعونها ثم يعبدونها من دون الله. وفي الآية الثانية قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فنفى عنهم الملك، وما دام المعبود لا يملك شيئا فلا يستحق إذن العباد. ثم تكملة الآية: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في هذين الآيتين نفى الله عز وجل عما سواه ثلاث صفات. هذه الصفات هي قوام الربوبية: الصفة الأولى الملك، والصفة الثانية سماع الدعاء من الداعي، والثالثة القدرة على الاستجابة. إذا وجدت هذه الثلاثة فكان الذي توجد فيه كان مستحقا أن يعبد. أما إذا نفيت عنه صفة فضلا عن ثلاث صفات فإنه لا يستحق شيئا من أنواع العباد. فنفى عنهم الملك فقال: ما يملكون من قطمير. والقطمير كما قلنا اللفافة الرقيقة، ذلك الغشاء الرقيق الذي يكون على نواة التمر. فإذا كان لا يملكون ذلك الشيء الدافئ فهل يملكون أعظم منه؟ يعني نفي القليل فيه نفي للعظيم. طيب، ثم نفى السماع: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لا يسمعوا، لا نفية، تفيد النفي الدائم المؤبد. لا يسمعوا دعاءكم. وهنا مسألة: أن هذا المدعو من دون الله عز وجل قد يكون ميتا مثل الأولياء أو الجن، وقد يكون حيا في قبره مثل الأنبياء كما جاء في الحديث الذي صححه أهل العلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. هذا ذكره الشيخ الألباني وصححه. فإذا الأنبياء مشغولون عن يصلون، يصلون تحتمل معنيين: الدعاء يبقى الصلاة اللي هو المعنى اللغوي، أو الصلاة الصلاة العادية. كيف يصلون؟ زي ما هم أحياء بس. لا طبعا غير صحيح، لأن الله عز وجل خطاه: إنك ميت، وكلمة عامة، فلم يفرق، ما جاء نص يفرق بين موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت غيره، فإذا موته مثل بقية الناس. وحديث عائشة قال: سبحان الله، إن للموت لسكرة كده، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة تقول: وإنه بين سحري ونحري، خلاص يموت كما يموت الناس، ولكن له حياة صلى الله عليه وسلم في قبر مثل الأنبياء. ملأ لله حبيبي، ومعنى حبيبي وبرضه صحيح صحيح، ما هو الحديث صحيح: رد الله علي روحي مش كده، وأرد عليه. هذا صحيح أم لا؟ ثبت العرش ثم البش، فإن ثبت نبحث عن النقش، لم يثبت لا يلزمنا النقش. بل متعارض مع أحياء قبورهم، فهو ما فارق قسم الروح. طيب، ثم نفى عنهم الصفة الثانية وهي السماع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وقلنا إن نفي السماع إما لأنه ميت أو لأنه يحيى في قبر حياة خاصة به، وهذا حال الأنبياء، وإما لأنه ما مات ولكنه منشغل بعبادة الله عز وجل كالملائكة. فإذا الملائكة لا تسمع دعاء من يدعوهم من دون الله عز وجل، لماذا؟ لأنهم مشغولون بعبادة الله سبحانه. طيب، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فنفى عنهم الصفة الثالثة وهي عدم القدرة. حتى لو فرض أنهم يسمعون فليس عندهم القدرة على إجابة هذا الداعي وتلبية ما يريد. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ثم تكون المسألة الواضحة بالآخرة ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فجعل دعاء غير الله جعله شركا، لأن أول الآية والذين تدعون، فآخر الآية ويوم القيامة يكفرون بدعائكم ولا بشرككم، فإذا جعل دعاء غير الله شركا بالله عز وجل. ولا ينبئك مثل خبير. إذا هذه الآية نفت تلك هاتان الآيتان، نفت هذه الصفات الثلاث عن عما عبد من دون أو عمن عبد من دون الله عز وجل. فإذا الذي يتصف بهذه الصفات هو الذي يستحق العبادة، ومن يتصف بالملك وسماع دعاء الداعي والقدرة على إجابة الداعي الله عز وجل وحده، وغيره لا يملك ذلك. إذا هاتان آيتان تدلان على المسألة. في كلام الشيخ السعد عليه رحمة الله قال: هذا شرور في براهين التوحيد وأدلته. يعني هذه الآيات، هاتان الآيتان وما بعدها من أحاديث، تبرهن وتدلل وتوضح لماذا يعبد الله عز وجل وحده، لماذا لا نعبد غيره، لماذا ليس مع الله عز وجل شريك في العبادة، لهذه الآيات والأحاديث. يقول: وفي الصحيح، الصحيح رواه البخاري ورواه مسلم، ولكن رواه البخاري تعليقا، فالبخاري علقه عن حميد وعن ثابت. قال البخاري قال في صحيحه قال حميد وثابت عن أنس، وطبعا حميد وثابت هؤلاء من التابعين، والبخاري ليس من تابع التابعين، إذا سقط من أول الحديث رجل أو رجلان، فهذا يسمي العلماء المعلم، ولكن البخاري ذكره بصيغة الجزم، فإذا هو صحيح إلى من علقه عنه. طيب، هذا علقه البخاري ووصله مسلم، وصله مسلم، وأيضا وصله الترمذي وغيره من أهل السنة وأحمد. فإذا الحديث صحيح، يكفي هو في صحيح الإمام مسلم موصول. وفي الصحيح عن أنس، أنس بن مالك قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شج أي أصيب في رأسه، والشج كانت الإصابة في الرأس خاصة ثم عممت، ولكن لما نقول شج النبي يبقى كان أصيب في رأسه عليه الصلاة والسلام. يوم أحد، وأحد جبل شرقي المدينة، وثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبل يحبنا ونحبه، وهو في الصحيحين. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، والذي شجه عبد الله بن شهاب الزهري، واحد من الكفار عليه لعنة الله، وكسرت رباعيته بفتح الراء وتخفيف الياء، ومن الخطأ اللي تقول روح هي راء بفتح الراء، ثم الياء مخففة ما تقولش رباعية، لا هي رباعية، وكسرت رباعيته وضمت، قلنا رباعيته لأنها نائب فاعل، وبينا في الدرس السابق أن الرباعية هي السن الذي بين الثنية والنار، السن دي، وللإنسان أربع رباعيات، واحد اثنين وتحت اثنين، خلاص، هذا رباعية وهذا رباعية، اللي في الوسط اسمه ايه؟ ثنائي، ثنية وثنية، إنما هذا رباعية. فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى مش اللي فوق، والذي كسرها عتبة ابن أبي وقاص. بعد ذلك وكسرت رباعية، وجاء في أحاديث أخرى أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصيب وأدمي وجهه عليه الصلاة والسلام، والذي أصابه في وجهه عبد الله ابن قمئة أحد الكفار. فهؤلاء الثلاثة أصابوا النبي صلى الله عليه وسلم، واحد أصابه في رأسه، والثاني أصابه في رباعيته، والثالث أصابه في وجهه. قال ابن حجر وكسرت رباعيته ليس معناها أنها كسرت حتى أزيلت من مكانها، ولكنها انطلقت، يعني كسر منها جزء ولكن بقي أصله. كلام ابن حجر في الفتح عليه رحمة الله. وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلحون ويعني يحصلون على الفوز في الدنيا والآخرة وقد أصابوا النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه. فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال أهل العلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتراه يأس من فلاح هؤلاء الكفار، لأنه أصيب باليأس وظن أنهم لن يؤمنوا أبدا، فقال كيف يفلحون، كأن هذا الكلام دعاء عليه بعدم الفلاح في الدنيا ولا في الآخرة. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، يعني أنت عليك البلاء، أما أمر العباد فالله عز وجل يتصرف به كيف شاء، وأنت تبلغ ولا يصيبك اليأس. وكذلك واجب كل مسلم يبلغ إن أصيب في بدنه في ماله في سب شتم غير ذلك، يتحمل ذلك كما تحمل ذلك الأنبياء من قبل. يقول بعد ذلك طيب ليس لك من الأمر شيء، ليس لك وشيء لك في سياق النفي فتفيد العموم، فإذا كان سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك أي شيء فكيف الحال بغيره من البشر، يبقى إذن لا يملكون أقل من الشيء القليل، واضح؟ فإذا لماذا يدعى النبي عليه الصلاة والسلام من غير الله أو من دون الله؟ وإذا كان هذا الحال مع النبي فكيف الحال مع غيره من بقية البشر؟ إذا كان النبي لا يملك شيئا فإذا غيره أشد استحالة أن يملك شيئا. يقول بعد ذلك وفيه عن ابن عمر، فيه أي في صحيح البخاري، وهذا حديث موصول صحيح، وفيه عن ابن عمر وأيضا رواه النسائي عليه رحمة الله، عن ابن عمر أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، توفي آخر سنة 73 من الهجرة، وقيل في أول سنة 74 من الهجرة، يعني ابن عمر كان من المعمرين، كان عمره طويلا، رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. طيب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إذا سمعه في المدينة، لأن هذا الكلام كان بعد غزوة أحد بعدما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وكسرت رباعيه. إذا رفع رأسه من الركوع فاستدل بهذا أهل العلم أنك إذا دعوت على إنسان أو دعوت له كان الدعاء بعد الركوع، وإذا دعوت دعاء لا لإنسان ولا عليه كان القنوت قبل الركوع. وقد صح في حديث في سنن أبي داود كان يقنط قبل أن يركع، يبقى ده القنوت العادي، قنوت الود ماشي صلاة الليل، يبقى القنوت قبل الركوع. ايه قول العلماء؟ الراجح أن القنوت فيه قبل الركوع، قول العلماء كما قلت. أما إذا دعا على بعض الناس أو دعا لهم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة يدعو إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو له قنت بعد الركوع. إلى بيان التفصيل. نعم. يعني إذا أردنا أن ندعو على اليهود أو على النصارى أو على قوم معينين لأنهم يفعلون شيئا في المسلمين إلى بعد الركوع. إذا أردنا أن ندعو لبعض الناس في سفر ويعني وقعوا أثر فندعو لهم، لا عليهم أن ينقذ الله عز وجل لما بعد الركوع. إنما في القنوت أنت تدعو النفس لما قبل الركوع. الدعاء العادي في غير النوازل يعني ملخص الكلام في غير النوازل يبقى يقول الدعاء قبل الركوع. النوازل إذا دعوت للمسلمين أن يخفف الله عنه ودعوت على من يظلم المسلمين يبقى القنوت بعد الركوع. واضح؟ في غير النوازل القنوت في الفجر في قيام الليل في الوتر، وفي النوازل في الصلوات الخمس. ماشي؟ لو ملخص المسألة. طيب يقول يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. هذا استدل به الإمام الشافعي على القنوت في الفجر، لأن النص قال إيه؟ للركعة الأخيرة من الفجر. خلاص؟ ولكن جاء في أحاديث أخرى أنه كان يقنط في الصلوات الخمس. فإذا ابن عمر ذكر ما رأى. خلاص؟ يبقى أيهما صحيح؟ يبقى قول الشافعي له دليل، ولكن كأن الشافعي عليه رحمة الله ما علم بقية الأحاديث أو لم تصله أو لم تصح عنده، فلذلك قص الفجر في القنوت. طيب هذا حكم الشافعي، اجتهد فأخطأ فله أجر. حكم من يقلده؟ ما اتضحت لهم السنة، فلماذا يقلدونه ويتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي حديث طارق ابن مين واحد من الصحابة يعني أذكر اسمه، لما سأله ابنه طارق بن سعد، لما سأله ابنه عن القنوت في الفجر قال أي بني محدث. محدث يعني ايه؟ بدعة، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فتخصيص الفجر بقنوت هذا من الأمور المحدثة. طيب اللهم لعن فلانا وفلانا، جاء في رواية أخرى هم ثلاثة اللي هو سعيد بن عمرو وصفوان بن أمية، وسيأتي الكلام عنه. اللهم لعن فلانا وفلانا، وبعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقع في رواية عند البخاري ربنا لك الحمد. ما الفرق بين ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد؟ في باب كلام كويس. يبقى ربنا لك الحمد جملة واحدة، ربنا تبقى نداء يعني يا ربنا لك الحمد على ما أنعمت به عليه. إنما ربنا ولك الحمد الواو دي عطف، يبقى إذن هنا عطفت جملة على جملة. فبدل الكلام ربنا استجب ولك الحمد على نعمك وعلى استجابتك التي ستكون، لذلك ربنا ولك الحمد أبلغ أبلغ، لأنها دلت على معنيين بخلاف ربنا لك الحمد دلت على معنى واحد. شفت الواو؟ نعم. ها؟ تجب ليه؟ ليه انت بدعوتش؟ لم تدعو قول الصلاة؟ لم تدعو في الصلاة قلت اهدنا الصراط؟ دعوت ولا دعوتش؟ طيب ما هو الصلاة دعاء كده؟ وقبل الصلاة أن تدعو الله عز وجل، فأنت تحمد الله عز وجل في كل حال، فهذا من المواطن التي يستحب فيها حمد الله عز وجل، فأنت تحمد. طيب سمع الله لمن حمده، وبالفعل سمع متعدد مش كده؟ سمع الله دعاء فلان. طب لماذا جاب ايه لمن حمده؟ كان الظاهر سمع الله من حمده، يعني سمع الله صوت الانسان الذي حمده، فلماذا قد سمع الله لمن؟ هي فيها توجيهات. ها؟ لا ده فعل متعدى. لماذا عديت حق الجر وهو يتعدى بنفسه؟ فعل سمع يتعدى بنفسه، لا يتعدى ابدا بحق الجر، يعني لا يصل الى المفعول بحق الجر انما يصل اليه بنفسه. فلان فعل ضرب يتعدى بنفسه، هناك بعض الافعال لا تتعدى بنفسه انما تتعدى بحرف الجر. خلاص؟ فالفعل سمع من النوع الاول يتعدى بنفسه، سمعت صوت فلان، سمع الله دعاء فلان. فهنا فيها قولين، القول الاول ان المفعول محذوف، والقول الثاني وهو الاصح والاحسن ان الفعل سمع مضمن. يعني ايه؟ يعني المعنى فيه بالسماع كما هو وزيادة عليه معنى آخر، لأن اللام تأتي مع الفعل استجاب، استجاب الله لمن حمده كده، يبقى اللام تأتي مع استجاب. طب جابها مع سمع لتدل على المعنيين معا، فسمع الله مستجيبا. واضح؟ ها؟ زي قول الله عز وجل ايه؟ عينا يشرب بها، ما قالش منها. عينا يشرب منها ممكن يشرب ولكن يبقى عطشان. انما لما قال يشرب بها يعني كانه روية. لان الفعل يشرب يتعدى بنفسه. انما هو قال لك ايه؟ كانه قال يرتوي بها. فضمن الفعل يشرب معنى الارتواء. جبنا الكلام ده منين؟ من حرف الجر الباء، لان الباء ياتي مع الارتواء ولا ياتي مع الشرب. فكذلك اللام تاتي مع الاستجابه ولا تاتي مع السماع. فلما جاء بحرف الجر اللام مع السماع ضمن الفعل سمع معنى استجاب. فيبقى الفعل ادى معنيين، ادى معناه الاصل اللي هو السماع، وادى المعنى الزائد الذي تدل عليه اللام. واضح؟ ماشي يا اخوانا؟ مفهوم؟ الكلام ده اسمه التضمين، وهذا هو الصحيح في الكلام. سمع الله كتضمين مش المفعول محذوف. وبعد ده ربنا ولك الحمد، وربنا لك الحمد بينا ما فيها. فانزل الله ليس لك من الامر شيء. يعني اذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا ذكر حديثان بسبب نزول هذه الايه، والحديثان في حادثه واحده اللي هو ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد. فكيف يفلح قوم شجوا نبيهم، او لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على اقوام بعينهم، اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا لانهم من الكفره. طب لماذا لم يلعن بقيه الكفره؟ لان هؤلاء زادوا على الكفره فاصابوا النبي صلى الله عليه وسلم. دكم كفروا بس، انما دول كفروا واصابوا النبي عليه السلام، فقصهم باللعن لذلك. ها؟ ما هو هذا اللعن من النبي عليه الصلاه والسلام؟ ماشي. اللي هيستدل بالحديث؟ ها؟ قلت قوانين العلماء صح؟ ان كانت الآية هما فيها قولان ولا زال فيها قولان، لان الآية عند قريب العلماء لم تنسخ اللعن، لان هيجي بعد قليل في المسائل انه يجوز لعن الكفار، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انما الفريق الاخر من العلماء الذين قالوا لا يجوز، الذي ان الله عز وجل ما تركه، انما قال لو ليس لك من الامر شيء، فكان في هذا الكلام كان فيه نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الناس، لانك لا تملك اي شيء فانت عليك البلاء، لا سيما وان الثلاثه الذين لعنوا قد اسلموا. هم زي ما يجي في الروايه اللي هو صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو. ما احنا قلنا بقى كم قول العلماء؟ ما اعرفش. بس فانزل الله ليس لك من الامر شيء. وفي روايه يدعو على صفوان بن اميه، على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الامر شيء. الروايه دي وضحت الثلاثه الذين كان يلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لعن فلانا وفلانا و ها الثلاثه اسلموا بعد ذلك. اللي بعد ذلك كنا نقول ايه؟ اللعن من الله والطرد من الرحمه، واللعن من الانسان الدعاء عليه والسب والشتم. فاذا قلت اللهم لعن فلانا يعني يا رب اطرده من رحمتك لا ترحمه، ولما نقول لعن فلان فلانا يعني سبه وشتمه. فاللعن من المخلوق سب وشتم، واللعن من الله عز وجل طرد من الرحمه. طيب بعد ذلك، وفيه عن ابي هريره، في مين؟ في البخاري. بس ايه؟ هو فيه كيف دليل ان الله عز وجل يعلم المسلمين؟ انما ورد اللي هو يعني من يفعل كبيره لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الارض، لعن الله كذا، فهذا طرد من الرحمه ولكنه ليس طردا نهائيا بخلاف لعن الكافر فهو طرد نهائي من الرحمه. يبقى المعنى على الاصل ولكن التفريق في الله. يعني فرضنا حتى انسان يقع تلك الكبيره، احنا ما بنلعنش حد، ما هو لا يجوز تكفير معين ولا تفسيقه ولا لعنه. خلاص؟ واضح؟ ها؟ ما هو تكفير وتفسيقه ولعنه بضوابط. قد يكون جاهلا، مخطئا، مكرها، ناسيا، ناسيا ممكن. ها؟ انتهى انت من عنه. طيب. وفيه عن ابي هريره، فيه يعني صحيح البخاري، عن ابي هريره واصح ما قيل فيه عبد الرحمن بن صخر، لانه قال كما جاء في مستدرك الحاكم كان اسمي عبد شمس بن صخر، فلما اسلمت بقى ايه عبد الرحمن بن صخر. فابو هريره طبعا الامام النووي قال فيه اقوال كثيره تزيد على العشرين في اسمي واسم ابي، فهو ابو هريره. توفي سنة 57 وقيل 58 وقيل 59 سنة، كان عمره ذلك في سنة 57 أو 58 أو 59. فإن مات في 58 يبقى السنة التي ماتت فيها عائشة، 59 يبقى السنة التي ماتت فيها أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين، وكان عمره 78 سنة أو 78 عام. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. فينا إشكال صح؟ ولا ما فيش إشكال؟ في إشكال. ده أبو هريرة أسلم سنة 70 هجري في عام الوفود، والآية آية مكية من أوائل ما نزل، فإزاي يقول قام فينا؟ مرسل صحابة. كما جاء أيضا في صحيح البخاري إن الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فقال إلى آخر الحديث. طب ابن عباس ما كانش اتولد برضه. ها؟ هنا آية قام فينا. خلاص يبقى نرجع اللفظ ده في الصحيح ونشوف. إن قام رسول الله خلاص يبقى مرسل الصحابة. قام فينا برضه تصح على اعتبار إن هو من الصحابة، يبقى قام في الصحابة السابقين. ماشي؟ قام فينا يعني في مجموع الصحابة السابقين، بس هي يعني والله والأظهر إن مش فينا. ليه؟ لأن في من الصحابة من أسلم في المدينة ما حضرش الكلام ده خالص. ماشي. حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر قول من الإنذار، والعشيرة قيل هم بنو الأب وقيل هم بنو القبيلة. بنو الأب يبقى الإخوة، وإن كنا الأب العالي يبقى الإخوة وأبناء العم، وإن كنا القبيلة يبقى كل فرد في القبيلة، يبقى هتحتمل لهذه المعاني. وأن طيب هتحتمل القول هنا لما قيدها وقال الأقربين يبقى العشيرة القول العام، لأن لو كانت الخاصة بالأقربين خلاص ما كانش لها لازمة الأقربين التاني. معايا قلنا ولا مش قلنا كلام؟ خلي بالك معايا. لما قال وأنذر عشيرتك قلنا فيها قولان، إما هم أبناء الأب أو أبناء القبيلة. طب لو قلنا أبناء أقارب ولا مش أقارب؟ طب ليه بقى قال بعد كده الأقربين؟ ما ملاش لازمة، هما قرايبك ولا مش قرايبك؟ يبقى فهمنا من ذلك وأنذر عشيرتك يعني بني قبيلتك. بني قبيلتك. بدليل الأقربين، لأن الأقربين هتخصص بقى مش كل القبيلة، ولكن الأقربين منهم أنذرهم. فإن أنذرتهم بعد ذلك عملوا. وقت يعني شوية ماشي. فقال يا معشر قريش، يا معشر المعشر الجماعة والجمع معاشر، أو كلمة نحوها، كلمة معطوفة على إيه؟ هو لما قال فقال يا معشر، يا معشر السجن ده كله مفعول به بالفعل قال، فالواء أو تحفظ يبقى كلمة معطوفة على السجن ده تبقى في محل نصب، أو كلمة نحوها. اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم بإيه؟ بالتوحيد وبإخلاص الله عز وجل بالعباد وبإقراره بالعباد. اشتروا أنفسكم يعني بيعوها، لا، المقصود جهزوا العبادة لله، فبذلك تنقذون أنفسكم، تنقذون أنفسكم من النار. لا أغني عنكم من الله شيئا، شوف لا نافية وكلمة شيئا نكرة، إذا لا يملك أي شيء، وهذا مع أقاربك، أنذر عشيرتك الأقربين. طب هيعمل ايه للغرباء اذا كان الاقارب ما يملك شيئا اي شيء، فكيف الحال مع البعداء؟ لا اغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب، او يا عباس، يجوز الضم، يجوز البناء على الضم، ويجوز النصر. ليه مش زعل ومفرد؟ يبقى يجب ان يبنى على الضم، يا ابراهيم. فازاي ينفع يقول يا عباس بن عبد المطلب؟ لما وصفه اشبه المضاف، فجاز فيه النص، ماشي. انما كلمه ابن قولا واحدا هي على النص، ما ينفعش يا عباس ابن، لا، يا عباس ابن منصوب على طول، نعت منصوب، يا عباس، او يا عباس ابن عبد، ابن عبد المطلب، لا اغني عنك من الله شيئا. ها؟ ما ينفعش خطر. اختار وبدأ بالعباس عمه، أكبر رجل في عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما أكبر رجل من المسلمين ولا يملك له شيئا، يبقى البقية لا يملك له شيء. يا صفية عمد، يا صفية ويا صفية للزوجين، عمد بالنص فقط، عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، وهذه العمة التي كانت قد بقيت له، ماشي، أيضا لا يملك لا شيء، لا، مش ما ينفعش بدل، لأن عمة مش علم، عمة مش علم، وصفية عمة، هي نعم، وحتى خدتها بدل، هتبقى إيه؟ هي صفية علم مبني على الضم في محل نصب. يبقى عمه بدل منصوب تاخذ المحل. لا اغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمه، ويجوز النقد، ويا فاطمه بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا اغني عنك من الله شيئا. اختار اقصى الناس اليه واقرب اليه عمه وعمته وابنته، اللي هي خير نساء العالمين فاطمه، وهي التي بقيت بعد حياه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت بعده بستة أشهر، ورغم ذلك لا يملك لواحد منهم شيئا. فإذا كان لا يملك، لماذا إذا يعبد من دون الله؟ أو لماذا يتخذ، لماذا يتخذ وسطة بين الله عز وجل وبين عباده، وهو لا يملك أي شيء بكلامه صلى الله عليه وسلم؟ واضح هذا الكلام؟ يقول في مثال الأولى تفسير الآيتين. الآية الأولى هي من سورة الأعراف، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والآية الثانية من سورة فاطر، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الثانية قصة أحد، يعني ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ومقتل 70 من الصحابة على رأسهم حمزة رضي الله عنه، وإقامة النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وكسر رباعيته وإقامته في وجهه. الثالثة قنوت سيد المرسلين النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفه سادات الأولياء اللي هم الصحابة يؤمنون في الصلاة، يبقى في قنوت خلاص، وهذا من النوازل ظنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الرابعة أن المدعو عليهم كفار، دعا يلعن فلانا وفلانا وفلانا، وكانوا في هذا الوقت لا زالوا من الكفار لأنه أسلموا بعد ذلك بسنة 7 وما بعدها. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها سجهم نبيهم وحصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. إذا فعلوا أشياء أكثر من بقية الكفار، كفار كفر، إنما دول أصابوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مثلوا بجثة الموتى كما فعلوا من حمزة رضي الله عنه، وجاءت هند واستخرجت كلمة حمزة ولكتها فلم تستجخها فنفضتها. فهذا كله يدل على شدة البغض والكراهية وتعمق الكفر في القلوب. ثم كانوا حريصين على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بدليل هجومهم عليه، وما صدهم الا ابو بكر وطلحه بن عبيد الله وسبعه من الانصار قتلوا عن بكره ابيه، معروف الكلام، والكفار يستمعون محمد محمد محمد يريدون قتله عليه الصلاة والسلام، مع أنهم كما قلنا كانوا يعلمون في القبر أنه النبي، كما ذكرنا كلام أبي زهر، قلنا وبني هاشم أو بني عبد مناف كفرسي هذا أصحابه فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا جاء منهم النبي قالوا أن أن يقول لنا ذلك جدا للدين. هم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن هي العصبية. نعم كانت عندهم ماشي مصطبي. هو خص هؤلاء الثلاثة لأن هؤلاء كانوا رؤساء الكفر، إنما عظمت الشاب الزهري هذا ما كان من رؤساء الكفار. طيب هو من المتولى اسم الحرب؟ مين اللي جمع الناس وقررهم؟ السادة ولا بقية الناس؟ فهو خص السادة لذلك بس. يعني هو الشاب كان من أسباب اللعنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن من شجعه، انما لعن الرؤساء لان هم اللي جمعوا. وممكن تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما علم من شجعه، هو كده في العريس ومصيبه النبي صلى الله عليه وسلم، مين شجعه؟ لا يعلم. ماشي. السادسه انزل الله عليه في ذلك لما قعد يقلب على المشركين ليس لك من الامر شيء. السابعه قوله او يتوب عليهم او يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا. الثلاثة اللي هو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى آمنوا. الثامنة القنوت في النوازل، القنوت في النوازل. وطبعا إيه أشد نازلة من مصرع حمزة بن عبد المطلب أسد الله، هذه واحدة، وإصابة النبي صلى الله عليه وسلم ومقتل غير ثالث من الصحابة. خلاص يعني إن أنت تكذب النبي أمر بسيط من أن تريد وتصر قتل النبي، لان لما تقتله يبقى تكذيب واستهانة، انما تكذيب بس يعني قد فيما بعد يعني مقتنع. التاسعه تسميه المدعو عليهم في الصلاه باسمائهم واسماء ابائهم، اللهم العن صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو وحارث بن هشام. العاشره لعن معين في القنوت، وطبعا ايه للمسائل دي بس مين اللي لعنهم؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ها المعين يعني العين، اللهم العن فلانا يعني صفوان بن عبيد ماشي على الكفار. فالان مثلا بش المبهم ده يجوز ان نلعنه، ليه؟ لانه فعل ما فعل. بابا الفاتيكان المبهم هذا والرسول يجوز، ليه؟ رؤساء الكفر هؤلاء، رؤساء الكفر والنعماء. على القول الثاني بقى ان الآية تهنى فيها إنكار، يبقى لا يجوز لحم المعين، ويبقى لا يجوز الخروج في النوازل خالص، لأن ده قول من أقوال العلماء إن كأن الآية نسخت الخروج في الخروج في النوازل. برضه مسألة الخروج في النوازل مجمع عليه في خلاف من العلماء، منهم من قال يخلط ومنهم من قال لا، اللي قال يخلط زي ما نفسه لم تعرف، وقال لا يخلط لأن الآية نسخت، بس النسخ بعيد، هي الآية فيها توجيه للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعد ذلك قصة صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا كما قلنا في حديث ابن عباس وأنذر الناس يا بني عبد فلان يا بني فلان يا بني فلان، حتى اجتمع الناس وقال لهم أرأيتم لو أن خيلا وراء الوادي لأخذ الحديث المعروف. فذلك قال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه الى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد جدا في الامر وكان يبلغ خالص. ها لا الموجود هنا جده في هذا الامر لا. في واحد واحد الثالثة عشرة قوله الأبعد الأقرب، هي من عندكم؟ طيب خلاص يبقى خلينا في الثانية عشر. جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نزل بسببه إلى الجنود، وكذلك لو يفعله مسلم الآن يعني اجتهد جدا صلى الله عليه وسلم في دعاء الناس وتبليغهم وما يسر الإنسان إلا ويبلغه، حتى ظن الناس إن هو قد أصابته جن. وهذا الكلام ما عهد مع أيام القرن أن يقولون به جن، إن هو إذا رجل به جن فتربصوا به حتى حين. ليه؟ من حرص الأنبياء على تبليغ الدعوة لكل أحد، صغير أو كبير، حر أو عبد، وهكذا. لو أن مسلما حرص حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الدعوة يقول لك الناس مجنون، يترك الدنيا ويشتغل في ذلك، ثم ده إيه؟ موجود ولا موجود؟ الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرحت لما قال لي يا معشر قريش اشتروا انفسكم، لا اغني عنكم من الله شيئا، قريش لا فيها القريب منه وفيها ايضا القريب، فالاقرب خص الثلاثه عمه وعمته وابنته بهذا التفكير. طيب، فاذا صرح هو سيد المرسلين بانه لا يغني شيئا عن سيده باقي العالمين وهي فاطمه، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما تبص في قلوب الناس وتنظر كيف تعلق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يستعلن ويملك ويفعل، وربنا طلعه وأعاد جنبه على العرش على يمينه، وأول ما خلق نور النبي كان القصص المعروف بتاع الصوفية هذه، يبقى تعلم ان الدين اصبح غريبا. قال الشيخ يريد ان يقول، ننتقل سريعا لكلام الشيخ الصعبي نقراه ثم ننصرف. يقول: باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا شروع في براهين التوحيد وادلته، فالتوحيد له من البراهين النقليه والعقليه ما ليس لغيره. فتقدم ان التوحيد توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات من اكبر براهين. فتقدم ان التوحيدين توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات من اكبر براهين وافضلها. براهين توحيد الالوهيه، ما دام الاله هو اللي خلق ويملك ويرزق، يملك ويرزق ويدبر، وهو السميع وهو البصير وهو الحي وهو القيوم، اذا هو الذي يستحق العباده. فتوحيد الربوبيه اصول يؤدي الى توحيد الالوهيه، يعني توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالوهيه، وتوحيد الالوهيه متضمن لتوحيد، لانك لو عبدت الله عز وجل كانك اقررت ان الله هو الرب هو الخالق، فلو وحدته في الربوبيه هذا يستلزم ان تفرده به، يبقى توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد، وتوحيد الالوهيه متضمن لتوحيد. ماشي. فالمتفرد بالخلق والتدبير والمتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه هو الذي لا يستحق العبادة سواه، يعني إلا هو إلا إياه. وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين، يبقى لما تعرف أوصاف الخالق تعرف أنه هو المستحق وحده للعبادة. وأيضا نعرف صفات المخلوقين اللي أنتم تعبدون من دون الله، ما صفاتهم؟ العجز والفناء والهلكة وعدم الملك، فلماذا إذا يعبدون من دون الله؟ يقول: وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين، ومن عبد مع الله فإن جميع ما يعبد من دون الله من ملك بفتح الله وبشر ومن شجر وحجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله عاجز. يقول: ولا يخلقون شيئا، اللي هو الخلق بقى اللي يعبد من دون الله عز وجل، عاجزون ليس بيد من النفع مثقال ذرة. والدليل على كده ايه؟ ما يملكون من تطمير، ان وجه حتى لا يخلقونه ولا يستطيعون ان يملكونه الا باذن الله. ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والله تعالى هو الخالق لكل مخلوق وهو الرازق لكل مرزوق المدبر للأمور كلها الضار النافع المعطي المال الذي بيده ملكوت كل شيء. طبعا الخالق والرازق من أسماء الله، إنما المدبر من أسماء الله المدبر، والضر والنفع والمعطي والمانع هذه على سبيل الأوصاف، إن هو يعطي ويمنع ويضر وينفع، وإن هو يدبر الأرض، إنما ليس اسمه المدبر وليس اسمه المانع وليس اسمه الضر وليس اسمه النفع. سبوكوا بقى من عبد ممدوح عبد الجليل والجماعة المقصدين اللي هم بتوع نسألك يا من هو الله عبد الله عبد ماشي شوية تحشيش دول. يقول وإليه يرجع كل شيء وله يقصد وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء. يقصد يعني يلجأ إليه، والصمود الخصم يقصده. فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله، فهو دليل عقلي فطري كما أنه دليل سمعي نقلي على وجوب توحيد الله. دليل عقلي شغل مخك وشوف حال الناس يبقى دليل عقلي، ودليل نقلي لأنك في القرآن تجد ما يملكون من قطمير ولو سمعوا ما استجاب. فأيضا دل النقل على أن البشر أو الخلق لا يملكون شيئا، يبقى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة من العقل. شوف ربنا متصف بإيه والمخلوق متصف بإيه، ومن النقل تجد أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والمخلوق عاجز، وأنه الحق وعلى بطلان الشرك، يبقى ده الدليل. وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحما فكيف بغيره؟ إذا كان هو أشرف الخلق وما استطاع أن ينفع أقرب الناس إليه، طب غيره يعمل إيه؟ وهكذا. فتبا لمن أشرك بالله وساوى به أحدا من المخلوقين، لقد سلب عقله بعدما سلب دينه. ضع منه العقل وضع منه الدين، لأنه وقع في الشرك الأكبر لما صرف جزءا من العبادة لغير الله، ولما عبد غير الله دليل على أنه مسلوب العقل. إزاي يعبد مخلوق ده؟ بل هو يصنعه ثم يعبده. فنعوت الباري تعالى، نعوت جمع نعت والنعت الصفر. فنعوت الباري تعالى واتصاف عظمته وتوحده في الكمال المطلق أكبر برهان على أنه لا يستحق العبادة إلا هو. وكذلك صفات المخلوقات كلها وما هي عليه من النقص والحاجة والفقر إلى ربها في كل شؤونها، وأنه ليس لها من الكمال إلا ما أعطاها ربها من أعظم البراهين على رضوان إلهية شيء منها. طالما ناقصة إذن لا تستحق أن تكون معبودة من دون الله. فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرته، يعني أجبرته وأرغمته هذه المعرفة إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له والثناء عليه وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه، يعني بالجوارح. وانطرف تعلقه بالمخلوقين خوفا ورجاء وطمعا، والله أعلم. يبقى لا يرجو شيئا من مخلوق في مخلوق، يصرف ذلك كله إلى الله عز وجل، فيرجو الله ويطمع في ثواب الله ويخشى من الله ويرهب من عقاب الله. هذا إيه عن هذا الباب اللي هو دليل وبرهان على إفراد الله عز وجل بالعبادة. بعد ذلك الكلام عن الصفات، بعض الصفات لله عز وجل سيأتي الكلام عنه. ولكن يعني هنا حديث رواه أهل السنة من حديث أنس أيضا ممكن تضيفه للباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يقول اللهم أنت عبدي ونصيري بك أحول وبك أصول. اللهم أنت عبدي، أنت عبدي وأنت ونصير، عضدي ونصير، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم أنت عضدي ونصير. العضد اللي هو رجل، وهذا منبع القوة. فأنت عضدي كما قال تعالى أهل الرسل فنشد عضدك بأخيك، يعني نقوي قوتك بأخيك، نزيدك قوة بأخيك، فأنت عضدي، يعني أنت نصير، أنت الذي تقويه، خلاص؟ أنت عضدي ونصير. تقولوا أنت؟ دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أيوه، لا سيما في وقت الخروج. وبك بك احول، احول يعني اتحول من معصيه الى طاعه، او انتقل من شيء الى شيء. وبك اصول، وبك اقاتل. اصول يعني انتقل في معارك المعارك واجاهد. صار يصول يعني اظهر قوته وتفوق وظهر على منافسه. وبك اقاتل، هذا هي صحيحه من حديث أنا رضي الله عنه، رواه أبو داود والترمذي. وطلع عندنا الآية: كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. كذلك نقول لا يملك لنفسي، هل يملك الغيب؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إلى آخر الآية من سورة الأعراف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.